وسعى لها سعيها وهو فَأَمَّا مَنْ ارحمهما كما ربا لكن النبي عليك تجلي، عليك نور على نور، ليك عليك. Yeah. سيدنا النبي. اللهم صل عليك ليس عليك. اللهم زيدك يا رب. اللهم زيدك يا رب. عليك السلام. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب تمام. عظيم عظيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تبسطها كل بسط ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما يشاء ويرضى What? إلى النبي عليك وعلي شربك هني وارحب اللي جابك هني. سبحانك سبحانك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يا راجل النبي طلع من الجنة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن ليس عليك عم الحاج حلمي دخل الجنة بعد العيش على طول من أداء الحلو دي القرآن الحلو دي قرآنك دخل الجنة. ليس عليك أبو دخل الجنة. تسبق له السماوات السبع تسبق له السماوات السبع يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله يبارك لك. تسبح له السماوات السبع أما جمال القرآن فليس له حرام. كلام حلو في معناه جميل في ولقاء خرج من قلب طاهر الى قلوب طاهرة هو كلام الله. فلعلم كما حضراتكم ذلكم العالم القراني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي القارئ الدار العربية العالم للسميع مقيم المعالي بارك المنيا القمر بمحافظة الشرقية ذلك عبر اسم مواجهة اذاعتنا المحلية شركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرامجه الشركة عمل الأضواء الكهربائية مصر محطات الدبلات الكبرى دارة الحاج الهادي سعد المنصري كبرى مركز أفراش الجبال الكبرى قصر الدار في المتنقل ثم الممتازة تحت دارك أولاد الحاج النبوي ببرامجه النفر يا جماعة الكريم شكر الله تعالى جميعا.